أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه، أول كلامه على النهي. فقال مسألة النهي، طبعا النهي عكس الأمر، نهاه نهى معناها منع، زجع، ألم أنهك، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. والنهي في الاصطلاح كما قال الشيخ اقتضاء كف عن فعل بغير نحو كفة، لأن كفة فعل أمر، وإن كان المطلوب فيه الترك، لكن كف يعني آمرك، لأنه افعل الكف من دع ذر. والنهي أبرز صياغه لا تفعل، لكن الشرع لا يمنع العبادة من الفعل بلا تفعل فقط، بل أساليبه أكثر من أساليب الأمر، وقد جمعها الإمام العز في كتابه القيم اسمه الإمام في أدلة الأحكام، فأوصلها إلى 40 أسلوب، يعني ولو صيغة مشهورة هي لا تفعل، لكن أساليب الدالة على أن الشرع ينهاك عن الفعل حوالي أو يزيد على 40 أسلوب، منها لا تفعل، ومنها ترتيب العقاب على الفعل، إن فعلت عاقبتك، ولا يقول لك لا تفعل، يقول لك إن فعلت عاقبتك، أو يذكر فعلا ويشبه صاحبه بحيوان. العائد في هبته كالكلب، فلم يقل العود في الهبة، ولذلك تخفى هذه الأساليب على البعض ولا تخفى على البعض، أو لا تخفى عليهم جميعا لكن يعتد بها بعضهم ولا يعتد بها بعضهم لأمر خارج أو لأمر آخر. فمثلا في العائد في هبته كالكلب، كان الإمام أحمد يرى أن العودة في الهبة حرام، والإمام الشافعي يرى أن العودة في الهبة مباح أو ليس بحرام، هو شيء غير مستساغ لكنه ليس بحرام. فلما قال الإمام أحمد العود في الهبة حرام لقوله العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال الإمام الشافعي لكن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، فقال الإمام أحمد ليس لنا مثل السوء، لا يناسب المؤمن هذا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار. ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال حرام ولا حلال ولا، لكن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أو يذكر الفعل ويذم فاعله، أو يذكر الفعل ويتوعد فاعلهم بالعقاب، هذه أساليب من أساليب الدالة، هذا تلوين، تلوين الخطاب حتى لا يكون الخطاب على يعني على نمط واحد فتمجه الأسماع. ثم إني لكل نهي درجة مرتبة، لكل نهي مرتبة، فيأتي من الأساليب ما يناسب هذه المرتبة، ولكل نهي منهي عنه مفسدة، فهو يأتي بأسلوب يناسب حجم هذه المفسدة في التحذير، حجم المفسدة في التحذير. حتى إذا تأملت هذا ستجد أمرا عجيبا في القرآن والسنة. الجمهور أو ينسب للجمهور أنهم يقولون إن النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم، قد كان الصحابة يستدلون أو من بعدهم يستدلون بمجرد ورود النهي على التحريم من غير بحث عن قرينة. لكن مثل هذا الاستدلال ليس بالقول، لأن الأدلة تقترن بها القرائن لكنها تلمح ولا تذكر أحيانا في الغالب، يعني والبعض يقول إن النهي المجرد عن القرائن يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم إلا به إلا بقارين، ويتجه أن يكون قول الأبهاري من المالكية إن النهي الوارد في القرآن للتحريم والنهي الوارد في الحديث للكراهة، الأبهاري يقولها ويتبنى قوله بعض العلماء المعاصرين نظرا لاستقراء كثير من النواهي القرآنية ويجدها للتحريم إلا لقرينة، ويستقرئ كثيرا من النواهي النبوية فيجدها للكراهة إلا لقرينة. كان يقول لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن الله من غير منار الأرض. قال مسألة النهي النفسي، فيعرف النهي النفسي اقتضاء كف، لأن النهي اللفظي سيكون اللفظ المقتضي، النهي اللفظي سيكون اللفظ المقتضي الكف عن فعله، اقتضاء كف عن فعل. الاقتضاء هو الطلب، كف عن فعل لا بنحو كفة، لأن كفة فعل أمر كذر ودع، كان يكفي كفة لكن لكلمة نحو قال لا بنحو كفة، يعني كأن في ألفاظ غير كفة، فقال كذر ودع المفادين كنحوهما بزيادة. يعني بنحو كفة، نحو يعني هذه زادها على جمع الجوامع، المزادين وبزيادته نحو، هو نحو كلمة نحو، يعني كأنه قال اقتضاء كف عن فعل لا بكفة، قال لا بنحو كفة لأن في غير كفة دع وضر، كأنه يعدل أو يصوب عبارة الإمام، عبارة الإمام تقتضي أن كفة فقط هي التي يعني إذا نهي بكفة فهو أمر، فقال لا وغير كفة كدع وضر، فدخل فيه الاقتضاء الجازم وغيره، اقتضاء الترك يعني، اقتضاء ترك الجازم الدال على التحريم، اقتضاء ترك غير الجازم الدال على الايه؟ على الكراهة. فدخل فيه الاقتضاء الجازم وغيره، وخرج منه الإباحة، لأن الإباحة لا اقتضاء فيها، الإباحة لا طلب فيها أصلا، الإباحة من حيث كونها إباحة ليس فيها طلب، لا طلب فعل ولا طلب ترك. فخرج منه من اقتضاء الإباحة، واقتضاء فعل غير كف أو اقتضاء فعل غير كف، الفعل غير الفعل الصريح، اقتضاء فعل تكون وشرب هذا ليس نايخ، أو كف بنحو كفة، واقتضاء فعل هو فعل كف بنحو كفة فإنه أمر كما مر. هنا ما يقول لك كف عن الكلام، هذا أمر ولا نهى؟ أمر، أمر، الصيغة صيغة أمر، دع ما تشتغل به يعني اترك، هذا أمر. ذر غير الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ويحد أيضا بالقول، هذا سيكون الايه، ممكن يحد بالقول النفسي أيضا، يكون القول نفسي، لأن القول منه اللفظي ومنه النفسي، ويقولون في أنفسهم زورت في نفسي كلاما قالها عمر وفي يوم السقيفة وماشي مع سيدنا أبو بكر، صار يعد الخطبة فقال زورت في نفسي كلاما، يعني أعددت في نفسي كلاما أقوله بين يدي أبي بكر، فلما أراد أن يتكلم قال له ما هي عمر، يعني على رزقك يا عمر، قال فسكت، قال فتكلم أبلغ الكلام. بالقول المقتضي للكف المذكور، يعني الكف بغير نحو كف ونحو، كما يحد اللفظي بالقول الدال على الاقتضاء المذكور، قول الدال يعني الذي دل على الطلب النفسي، طلب النفسي ترجم عنه بطلب الايه؟ بالطلب اللفظي. ولا يعتبر في مسمى النهي علو ولا استعلاء على الأصح كالأمر. هناك في تعريف الأمر اختلفوا، هل يشترط فيه العلو والاستعلاء في الآمر؟ هل يشترط أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور؟ هل يشترط أن يكون الآمر مستعليا على المأمور؟ طبعا في فرق بين العلو والاستعلاء، إن العلو علو حقيقي وهو صفة في الآمر في الشخص، أما الاستعلاء فهو صفة في الكلام، نبرة يعني يرفع صوته ويقول تعالى هنا كذا اذهب، فهذا استعلاء. فالعلو صفة في الآمر والاستعلاء صفة في الكلام في الأمر في اللفظ. فبعض العلماء يشترط العلو كالمعتزلة، وكثير من الجمهور يشترطون الاستعلاء، أن يكون الآمر مستعليا على المأمور حتى يكون كلامه أمرا، لأنه إن لم يكن مستعليا وكان في رتبته وقال له اعطني الكتاب، هذا التماس، أو كان من الأدنى للأعلى فهو سؤال أو طلب، أو كان من العبد لله فهو دعاء. فمن هنا اشترط البعض الاستعلاء متابعة لأهل اللغة في تفرقتهم بين الأمر وبين الالتماس وبين الدعاء وبين الطلب. والجمهور لا يشترطون علوا ولا استعلاء هناك، وكذلك هم ما يشترطون في الناهي علوا ولا إيه؟ ولا استعلاء على الأصح كالأمر. وقضيته الدوام، هناك الدوام الاستمرار، لأن هناك تكلموا على في الأمر على إفادة الأمر التكرار، بأن يفعل الشيء ثم يفعله ثم يفعله، هذا يسمى تكرار. طب والناه يتركه ثم يتركه ثم يتركه، لا يقال هذا، يقال استمر على الترك، استدام على الترك، لأنه لا يكون تاركا للكذب إذا كذب ولو مر. ومعناه أنه الوقت كله يكون خاليا عن الكذب. وكذلك قضيته الدوام على الكفر، لأن العلماء لم يزالوا يستدلون به على الترك مع اختلاف الأوقات، لا يخصونه بشيء منها من الأوقات ما لم يقيد بغيره في الأصح، ما لم يقيد به بغيره في الأصح. يعني إذا قيد بوقت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قيد، قد يقيد بزمان أو مكان أو بحال من الأحوال، فيقتصر على القيد. وإذا لم يقيد أفاد الدوام، أفاد الدوام. لا تعطوا في الأرض مفسدين، دائما لا يوجد منكم فساد في أي وقت في أي زمان في أي مكان على أي حال. فإن قيد به نحو لا تسافر اليوم كان الغير، كان ليه؟ كان الغير قضيته، يعني كان ذلك الغير، ما هو قيد بغير الدوام باليوم، كان اليوم هو قضية النهي، كان قضية النهي محصورة في ذلك اليوم، أي كان الغير قضيته، قضيته خبر كان، فيحمل عليه. وقيل قضيته الدوام مطلقا، وتقييده بغير الدوام يصرفه عن قضيته، يعني الشأن فيه الدوام، فإذا قيد صرفه عن قضيته، كأنه يقول فيكون مجازا. وقولي بغيره أولى، ولو قال ما لم يقيد بغيره، ما لم يقيد به بغيره أولى من قوله بالمرة، يعني ما لم يقيد بالمرة، لأن النهي لا يكون مرة، يعني لا يوصف بهذا. وترد صيغته أي النهي، وهي لا تفعل، صيغة النهي لا تفعل، ترد للتحريم، يعني تفيد صيغة النهي معاني كثيرة، منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي، فهو يذكرها. لماذا؟ لأنه إذا ورد صارف عن الحقيقة احتجنا أن نحمله على معنى مجازي، فنحتاج أن يكون مستحضرا في أذهاننا المعاني المجازية التي يمكن أن نحمل النهي عليها عند ورود القرين، عند ورود القرين. قال للتحريم نحو ولا تقربوا الزنا، وللكراهة نحو ولا تيمموا الخبيث منه، يعني لا تقصدوا الخبيث من المال، يعني السيء الرديء، إن كان فاكهة يأتي بالمعطوبة، عارف المعطوبة يعني؟ يعني إيه المعطوبة؟ مريضة، مريضة نعم، التي فيها عين تلف، فيها بعض التلف، ولا تيمم الخبيث منه، أو يأتي بفول مسوس مثلا. قال وللكراهة نحو ولا تيمم الخبيث منه، وقد كان يؤتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتاكيل فيها بلح فتعلق في المسجد يأكل منها من يريد، يصلي وقد يكون جائع، قد يكون ليس عنده طعام فيأخذ واحدة ثلاث حبات ويأكلها ويختفي بذلك يعني. وكان هذا شيء دائم في المسجد النبوي، يعني تعلق فيه التمر. فأتى رجل بحشف تمر، هو حشف اللي هو رديء التمر، نوع غير جيد. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة، ولا تيمم الخبيث منه، وسيأكل لكن على قدر ما يطعم هنا يطعم هناك، فيتوخى جيد. تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، طبعا بقية الآية ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إيه؟ يعني لو يرضى عليكم وكنتم أنتم المتصدق المتصدق عليهم لأخذته وأنت لا تريد أن تنظر إليه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، كنت أخذته على مضض وبلا نظر إليه، لكن واحد لما يقدم له شيء جيد ينظر فيه يعني، لكن تجد. واعلموا أن الله غني حميد. طيب، والخبيث هنا الرديء وليس الخبيث الحرام، لأن يطلق على الخبيث يطلق على الرديء ويطلق على الحرام. هنا ولا تيمموا الخبيث منه ليس معناه لا تنفقوا الحرام، لأن إنفاق الحرام حرام، إنما ولا تيمموا الخبيث منه أي الرديء، وسماه خبيثا تبشيعا لمثل هذا الفعل. للحرام عكس ما في قوله تعالى، عكس ما في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، قال هذا غير هذا. وللإرشاد، يعني وترد صيغة النهي للإرشاد، نحو لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهو الإرشاد هنا لدرء مفاسد الدنيا، درء المفاسد، والإرشاد في الأمر لجلب مصالح الدنيا، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، كل هذا للإرشاد. والفرق طبعا بين الإرشاد وبين الندب في الأمر أن الإرشاد يكون لمصالح الدنيا، والندب يكون لمصالح الآخرة، والأدب يكون لمصالح الغير، يؤكلك وتؤكلك. وهنا الإرشاد هنا لدرء مفاسد الدنيا، لا تيمموا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وللدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا، ولبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبوهم يعني عاقبتهم الفناء، بل أحياء أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت، عكس الظاهر. وللتقليل بأن يتعلق بالمنهي عنه نحو ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا، فتعلق النهي بما متعنا يعني لهذا الحقير، لا تمدن عينيك، أي فهو قليل بخلاف ما عند الله. وللاحتقار بأن يتعلق بالمنهي نحو لا تعتذروا فكفرتم بعد إيمانكم. ولليأس نحو لا تعتذروا اليوم، وهذا تركه البرماوي من ألفيته. و ذكر في شرحها مع زيادة، وذكره عندك؟ لا لسان دي. وذكره في شرحها. طبعا الإمام البرماوي شمس الدين البرماوي هو شيخ المصنف ولا شيخ شيخه؟ شيخ شيخه. هو شيخه الجلال المحلي وشيخ الجلال المحلي البرماوي وشيخ البرماوي الإمام الزركشي وشيخ الزركشي من شيوخه الإسنوي من الإسنوي وهكذا سلاسل الأصوليين. طيب قال وتركه البرماوي من ألفيته. ألفيته اسمها ايه؟ النبذة الزكية. نعم النبذة الألفية. النبذة الألفية وشرحها تحفة السنية. مطبوع كله مطبوع. هذا من أجود الكتب في الأصول ويعتبر كتاب البرماوي تلخيصا لكتاب شيخه الزركشي البحر المحيط. وهو محرر جدا وجيد للغاية. قال وهذا تركه البرماوي من ألفيته وذكره في شرحها مع زيادة ومثل له بالآية ثم قال وقد يقال إن اليأس يعني راجع للاحتقار يعني المعنى قريبة من بعضها أي لاتحاد آيتيهما. قلت والأوجه الفرق الذكر اليوم في الآية الثانية قرينة لليأس في لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا اليوم ليه؟ لا تعتذر الاحتقار لا تعتذروا قد كفرتم ولليأس لا تعتذروا اليوم. الذكر اليوم في الآية الثانية قرينة لليأس وتركه في الأولى قرينة للاحتقار. الذكر والترك يعتبر الذكر والترك قرار. يعتبر الذكر والترك قرار. وفي الإرادة والتحريم يعني في اشتراط الإرادة وفي الدلالة على التحريم يعني هل يشترط إرادة الناهي ترك المنهي عنه الإرادة القلبية ولا الصيغة هي الحاكمة ولا الإرادة مع الصيغة؟ قال وفي الإرادة والتحريم دلالة النهي على التحريم ما مر في الأمر من الخلاف فمن يقول يشترط الأمر يشترط الإرادة في الأمر يقول تشترط الإرادة فيه إيه؟ ومن قال إن الأمر العاري عن القرائن يدل على الوجوب يقول هنا إن النهي العاري عن القرائن يدل على التحريم. فقيل لا تدل الصيغة على الطلب إلا إذا أريد الطلب بها إرادة قلبية إرادة الناهي. والأصح أنها تدل عليه تدل على طلب طلب الترك يعني بلا إرادة يعني الصيغة هي الحاكمة وأنها حقيقة في التحريم لغة حقيقة في التحريم. صيغة النهي تدل على التحريم حقيقة وتدل على غير التحريم مجازا والمجاز يحتاج إلى قرين. لكن هذه الدلالة هل هي لغوية أو شرعية أو عقلية أو شيء آخر؟ قال وأنها حقيقة في التحريم لغة يعني اللغة هي الطريق إلى الدلالة على التحريم. وطبعا اللغة يقول لك أن يعني يستدلون بهذا بأن اللغة تقول إن فعل المنهي عنه معصية يسمى لغة معصية، والعاصي يستحق العقاب، هذا معنى التحريم. لكن الذي قال إن فعل المنهي عنه معصية اللغة، الحين وقت أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، قال فعصيت أمري، يقول له أصلح ونهي في ولا تتبع سبيل إيه؟ سبيل المفسدين. ف لغة إذ باللغة يصفون تارك فاعل المنهي عنه عاصيا، وقيل شرعا لأن التحريم حكم شرعي فيحتاج إلى طريق شرعي، ولا دخل للغة في التحريم والوجوب. أنا يعني أعطي فقط يعني لمحة عن يعني توجيه الأقوال، لمحة سريعة فقط. وقيل عقلا لأن العقل وبلا واسطة من حس أو تجريب أو عادة يقضي بأن فاعل المنهي عنه مسيء، حتى إن العقلاء من غير لغة ولا شرع ولا كذا يعاقبون تارك فاعل المنهي عنه. وقيل في الطلب الجازم لغة، يعني الطريق الطلب الجازم لغة، وفي التوعد على الفعل شرعا، يعني الدلالة لغوية وشرعية، يعني هي لغوية من حيث الطلب الجازم بأن يقال له لا تفعل كذا، وإن لا تفعل كذا، لا تفعل كذا جزما أو حتما، إن فعلت عاقبتك. قال بالنسبة للطلب الجازم الدلالة لغوية، وبالنسبة للتوعد على الفعل شرعا الدلالة شرعية، الدلالة إيه؟ التوعد على الفعل الدلالة شرعية، وهو مقتضى مختاره الأصل، مقتضى يعني المصرح في جمع الجوامع بها في الأمر، مقتضى ما مختاره الأصل في الأمر، فهو نقله هنا، لأن معظم أحكام الأمر هي منقولة في الإيه؟ في النهي، لكن هنا يقال إيجاب وهنا يقال ندب، هنا يقال إرادة وهنا إرادة، هنا يقال جازم وهنا يقال جازم، هنا يقال تحريم وهنا إيجاب وهنا يقال تحريم. وقيل حقيقة، قول الثاني، يعني كل ما ذكرناه كان في القول الأول أنها تدل على التحريم لغة، وقيل شرعا، وقيل عقلا، وقيل في الطلب الجازم لغة، وفي التوعد على الفعل شرعا، هذا كله في القول الأول. وقيل القول الثاني صيغة النهي، يعني حقيقة في الكراهة ولا تدل على التحريم إلا بقرين، ولا تدل على التحريم إلا بقرين. لماذا؟ قال لأن صيغة النهي تدل على طلب الترك، وأقل ما يتحقق به الترك أو أقل ما يدل عليه طلب الترك الكراهة، فالكراهة هي المتحقق، وما زاد مشكوك فيه فلا يصار إليه إلا مع قرين. وقيل فيها وفي التحريم، يعني تدل على، هي حقيقة في الكراهة وفي التحريم، ونحتاج إلى قرائن أو أدلة تميز المطلوب هنا قراءه المطلوب هنا تحريم. كأن الصيغة كلي له أفراد، من أفراده كراهة ومن أفراده تحريم، كأنه كل معنى كلي له أفراد، مثل الإنسان معنى كلي له أفراد، رجل امرأة، هذا طلب صيغة النهي معنى كلي من أفراده كراهة ومن أفراده تحريم. فعلى سبيل الاشتراك المعنوي، على سبيل الاشتراك المعنوي. وقيل في أحدهما ولا نعرفه، يتدل على الكراهة أو التحريم، لكن لا نعرف، يعني معناها التوقف، وهنا توقف لعدم العلم، توقف لعدم العلم، وفي توقف لعدم العلم، في توقف لتعارض الأدلة، في توقف لعدم الحكم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.